قرطم، مش عارف. يقول ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه كالتين والرمان والتفاح، مع ان التين يبقى ويابس، ولكن ويستنبته بنو آدم، يعني الصفات دي تلزم في التين، ولكن يبدو والله أعلى وأعلم أنه كان إيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤخذ منه. ليش ما؟ دور الصفة بيقتاد ذا والشيء دلوقتي موجود الناس، هو يقتاد بي ولا لأ؟ الدور الصفة بيتعمل منها دي ولا لأ؟ طبعا تعمل منها دي، يصلح تعمل منها دي، مش عشان انتوا بتعملوهاش. ها الشعير دلوقتي في كل حته بتاكل بهاي، والبيضه النهارده الدوره البيضه بتتاكل بهاي، لكن الدوره الصفراء قطعا ويقينا الدوره بانواعها كلها شيء واحد عنده. انت ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ حد قال كده؟ ها عمره شفت حد يعمل الدوره الصفراء دي؟ تتعمل قطعا ويقينا. ليه؟ هو ايه الفرق بين الدوره دي؟ اذا كان هو المنصوص عليه زي قلت لك بلح مصر لا تتمر وعنبها لا تزبب، ومع اللي هو اللي فيه بز تعب الفيومي، ومع ذلك باتفاق العلماء تجب فيه الزكاه. فالانواع المختلفه من الشيء الواحد ليس به، يعني ليس هناك خلافه. وذهب الشافعي الى وجوب الزكاه فيما تخرجه الارض بشرط ان يكون مما يقتات ويدخر ويستنبته الآدميون، يبقى هيزود شرط اللي هو الاقتيات. متسق مع كلام مع الأدلة أكثر من كلام الشافعي المالك رحمه الله. يقول كالقمح والشعير، قال النووي مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات. وذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض من الحبوب والثمار مما ييبس ويبقى ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم. يقول إن اشترى زرعا بعد بدو صلاحها أو ثمرة بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهة الملك لم تجب فيها الزكاة. الزكاة واجبة فيها على مين؟ على الاستنبتها، على طلعها لغاية ما بدأ صلاحها. قال سواء كان قوتا كالحنطة أو من القطنيات، قطنيات الحبوب سوى البر والشعير، سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أي تخزن، وهي كالعدس والحمص والبسلة والجلبان. الجلبان ده ايه؟ معرفش، حد عارفه؟ والترمس واللوبيا والفول، هذا قول قوي جدا. أو من الأباريز، تقول لها استلحط طبعا احنا مش زماننا يعني، بس احنا عارفين الكسبرة، كالكسبرة والكراوية، أو من البذور كبذر الكتان والقفاء والخيار، أو حب البقول كالقرطم والسمسم. وتجب عنده أيضا في جميعها فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق. ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش. ما هو حتى المشمش خطأ بلا شك، حتى المشمش فيما تجب فيه الزكاة إنه هو إيه؟ عشان يجفف. والتين بلوى المشمش والتين اللذين لا يجففان، ولا يعني هو حسب النوع يعني. ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر. على كده قول الإمام أحمد إن البطاطس لا تجب فيها دي الزكاة، ولا عند مالك ولا عند الشافعي، لأنها لا تدخر لا تجفف لا تبقى، مع أنها تبقى مدة دلوقتي في زماننا، بس تبقى عدة أشهر.